الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. طبعا من الأمور اللي ينبغي يعني التنبه لها في من ناحية العلم وطلبه ومن ناحية يعني التفقه في دين الله تبارك وتعالى وطريقة يعني تعامل، ليش ما تسندون يا أخوان أريح لكم، تقربون يم أخوانكم مني وتسندون أريح لكم في الجلسة يا أخي، يعني أقصد أنه يصير مثل ما عندنا في الخالدية دورين أريح للأخوة بحسب راحتكم. يعني فأقول بالنسبة لطلب العلم يعني ينبغي الانتباه إلى معنى مهم جدا. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم الصادق في طلبه للعلم، لأنه ما سمي طالب علم، هذه تسمية يعني الطالب بطالب، هذه تسمية شرعية يعني جرت على ألسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسمى طالب العلم بالمتعلم صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث وصفه بأنه طالب علم أيضا. المقصود أن طالب العلم يطلب الشيء، فهمته تكون مرتبطة بأمرين: التحصيل وجمع المعلومات، وفي الوقت ذاته التفقه، يعني فقه في معاني هذه المعلومات. فالآفة التي تلحق الطلاب يعني في الوضع القديم، يعني في زمن النبوة، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان طلب العلم حفظ لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تدبر في معاني، مثل حديث نظر الله امرئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكان طلب العلم في زمن التابعين والصحابة والتابعين كان مبني على هذين الأمرين معا، مبني على الحفظ ثم التفقه، فكانت الهمة مرتبطة بهذا الأمر. لما يأتي مثلا، نحن نتكلم عن الجيل الأول من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ما الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان في رجال كثيرين، يعني حتى أن الصحابي نفسه لو أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة، فواسطته ستكون صحابي آخر. فلم يكن ثمة حاجة لأي شيء آخر، يعني الارتباط مباشر، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكر أهل العلم، يعني مثل ابن حجر رحمه الله مثلا في يعني النكت، قال يعني أن الجيل الأول اللي هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حتى التابعين كانت الأسانيد رجلين، رجل رجلين ثلاثة، فكان الحفظ ميسور. لكن على رأس المئة الهجرة، لما تفرق الناس وكثرت الأسانيد ووجدت أشياء، اقتضى أمور أخرى ومؤن وأحمال لم يكن يعني همة صاحب العلم أو طالب العلم مرتبطة بها. فيعني طبعا انتبهوا جيدا، يعني أن معرفة مبادئ الأشياء، معرفة مبادئ الأشياء هي من أعظم العلوم نفعا. يعني لما تعرف الشيء كيف ابتدى وكيف انتهى إليك، سواء كان من جهة الحق في نفسه أو كان من جهة أيضا الباطل، حتى الباطل لما تعرف منبته وكيف نبت وكيف وصل إليك. ما تأتيني اليوم تقول لي أهل البدع، والله إحنا الإمام أحمد ما ذكر لنا إلا الجهمية، وما ذكر لنا إلا المعتزلة، وما ذكر لنا إلا القدرية، فتقول والله أنا متبع لا أذكر إلا ما ذكره الأئمة من البدع وأنكرها، غيرها لا ألتفت إليها، أنا متبع ومحقق للاتباع. لا، أنت خائن، أنت غاش، أنت كذاب، أنت دجال في نسبتك للسنة. لماذا؟ لأن هناك بدع قد طرأت بعد ذلك، فإذا كنت متبعا أيضا تنكر البدع التي طرأت بعد ذلك. هذا إذا أنت كنت متبعا صادقا وكنت بالفعل تريد يعني أن تتبع سلفك الصالح وأن تقوم بالسنة وتنصرها وتنكر البدع. هذا بحث يعني طبعا، لكن أنا مقصدي أن أرجع إلى النقطة الأساسية حتى لا أستطرد عن المعنى الذي أردت تقريره، أن يعني همة طالب العلم لا شك منهمان لا يشبعان، طالب علم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم شو المثال الثاني، طالب مال. طالب المال طبعا يعني معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم وتكبر معه اثنتان، الحرص وطول الأمل. الحرص ما يرى قيمة الشيء الذي يحتاج إليه وينفقه، همته مرتبطة من حيث المال، من حيث هو مال وتملك، شهوة الملك عياذا بالله، عياذا بالله طبعا من القدر الغير مشروع فيها الذي يجعل العبد ها ينصرف عن الدار الآخرة إلى أن يخدم دنياه وينسى أخرى. خذ من اللباس ما يخدمك لا ما تخدمه، كما يقول السلف الصالح. ويقول الله جل وعلا يعني لابن آدم بعض من يقضي له الله بكرامته أن يدخله الجنة يوم القيامة، فيدخله الجنة فيقول يا ربي ائذن لي أن أزرع، فيقول له الله عز وجل أعطيتك أدخلتك الجنة فيقول ائذن لي أن أزرع، فيقول الرب تبارك وتعالى في مطلع هذا الحديث، وهو حديث أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح، يقول الله تبارك، وهو حديث قدسي عظيم حقيقة، حديث قدسي عظيم في بيان حقيقة هذا الإنسان نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا إنما أنزلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب، ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. فالمقصود أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين طالب العلم وطالب المال. هل هذا القرن هنا يعني هذا الجمع مراد به ذم هذه الصفة في طالب العلم؟ يعني هل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه طالب العلم يبي العلم يبي يمعه، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بطالب المال، هل هو على سبيل الذم؟ لا، هو على سبيل الوصف، يعني وصف هيئته صفته أنه منهوم يبي يبي يبي زود. شنو احنا قاعدين بهالكتاب صار لنا 4-5 أشهر ها بربهاري رايحين رادين عليه؟ اي نعم، نبي كلمتين تنفعنا عند الله ولا نقرأ المجلدات ونظل على السنة. هل نريد حقيقة العلم على الأقل من ناحية العلمية؟ دعني مما يقوم بالقلوب، لأن العلم دين يتدين به لله تبارك وتعالى، ولم تقع الآفات في طلب العلم إلا حين صار طلب العلم سبيلا للوظائف وللدنيا، وهذا من قديم من السنن الحسنة التي سنها أهل الإسلام في الإسلام، مما يدخل تحت مسمى المصالح المرسلة ولا يدخل تحت البدع، إيجاد المدارس. وهذه من السنن الحسنة التي جرى عليها عمل ولاة الأمر والسلاطين، فإنهم أوجدوا شيئا سموه المدارس، حتى يذكرون لك أحيانا وتعرفون هذا باب يعني ابتدأ من القرن الثالث وأنت جاي، بدأت في مدارس، حتى يعني في بعض العصور يعني كان يعني في مصر مثلا كان أحد الولاة رأى بلدا مكانا جوه طيب وماؤه نقي، فحفر للناس بئرا من الماء النقي، ثم بنى مدرسة وماء، ثم أخذ يسقي الناس يعني من العسل واللوز ويعطي الطلاب حتى يتفرغون لهذا الشأن، حتى يتفرغون لهذا الشأن. فلما وجدت هذه السنة الحسنة يعني في زمن السلف الصالح الزمن الأول كان الوضع يختلف كثيرا، لماذا؟ لأن كان طالب العلم أحد رجلين، يا إما رجل عنده كفاية في أمر دنيا، يا إما أنه رجل زاهد صابر على ما يلقاه من الأذية في ذات الرب. يا هذا يا هذا، هذا كان الناس في زمن السلف الصالح، وهذا عليه آثار ومعروف في كتب التراجم. يعني مثلا من الأشياء في هذا اللي تحضرني أنهم كانوا ينظرون إن كان للطالب مهنة قبلوه في الحلقة، ما عندك مهنة لا يوه. ليش؟ لماذا؟ حتى لا تؤثر الدنيا في الدين. احنا نريد أناس يعني مسألة الدنيا ما تؤثر فيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يكرهون الدخول على السلاطين، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب طاعة السلاطين وأوجب الصبر عليهم وتأليف الرعية ونهى عن إنكار عليهم علانية إلى غير ذلك من أحكام السنة المتواترة الواضحة التي من وضوحها يقول في وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عادات أهل السنة، يسميها عادات أهل السنة لأنها شيء واضح في السنة. فإذا يعني هذا الأمر واضح، ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف بأبواب السلاطين. في تناقض؟ لا، ما في تناقض. وعمل السلف الصالح لماذا؟ كل هذا حماية للدين أن لا يدخل تأثير، أن لا يدخل تأثير. يعني أنت في نفسك على نفسك، الله كفيل بك، ما شأننا وشأنك. لكن حين تتكلم في دين الله وفي السنة، لا، لا تقول اعذرني، لا تقول سامحني، لا تقول اصبر علي، لا، نحاكمك على القسطاس المستقيم السنة. فالمقصود أن هذا الوصف وصف طالب العلم بالنهم منهوم، منهوم لا يشبع، هذه صفة مدح. فهو يحب أن يجمع المعلومات، لكن جمع المعلومات، جمع المعلومات، جمع المعلومات يحتاج إلى أشياء. الشيء الأول يحتاج إلى أن يتطهر ويتزكى بهذا العلم الذي يتعلمه، أن يتدين فيه لله تبارك وتعالى، أن يوصله إلى الحق. يحتاج إلى أن يتفقه بقدر من معانيه، يحتاج أن يعمل ببعضه. زكاة كل 20 حديث تحفظها أن تعمل بواحد، أو كما قال بعض الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمه الله. يحتاج إذن هذه الهمة ما ينبغي أن تكون مقصودة لذاتها، لأنها إذا صارت مقصودة لذاتها ستقود الطالب إلى قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. تقود الطالب إلى ماذا؟ إلى ألهاكم التكاثر، يعني يصبح همته ماذا؟ التكثير فقط. وهذه استعمل هذه الآية، أعني استدل، استغفر الله رب العظيم وأتوب إليه، وإن كان ما في بأس من ناحية اللغة، لكن الأجود أن يقال، استدل بهذه الآية الإمام يحيى بن معين، قال: ألهاكم التكاثر، يعني تطلب غرائب الأسانيد. كان السلف الصالح رحمه الله مع همتهم كانوا يكرهون أن الطالب يطلب إيش؟ الغريب. ليش؟ ليش يكرهون يطلب الغريب؟ لأنه يعني ما ينبغي أن يجمع أي شيء، يجمع أي شيء، فهنا يغيب عن المقصود الأعظم الذي ارتبط به طلب العلم. لأن المقصود الأعظم هو إقامة الدين. أنت لما ترجع إلى كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هل تجد فيها فلسفة المتأخرين أو حذلقة المتكلمين أو تعمق المتعمقين؟ تجد العبارات اليسيرة البسطة سهلة، ها؟ ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول ماذا صنعت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة الأصول تقرأها، تفسير والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ها؟ وتجد إيش صنعت في أمة الرسول؟ أرجعت في التوحيد الخالص، أقامت الدين الحق. نحن نريد هذا العلم أن الله يهدينا إليه حتى ننجو بأنفسنا عنده تبارك وتعالى. أما ألهاكم التكاثر ثم نهاية يعني النسيان شروط العلم ومقصوده وما يحتاج إليه فيه، وكذلك نسيان أن في أمور اصطلاحية حصلت لخدمة العلم، الأسانيد والمصطلحات، لأن احنا لما قلنا قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا، فتذكر يا عمر قلنا أصول، يعني قلنا أصول هني تكلمنا في الجلسة، يعني قلنا أنه ينبغي أن نرجع هنا، ما نحاسب الإمام أحمد نيبة نحطه نقول له تعالي هو الأصل ما يبنى عليه غيره و نحاكم الإمام أحمد إلى اصطلاحات حصلت من بعده، هذا من الجناية على العلم ومن الظلم للأئمة، هذا من الجناية على العلم ومن الظلم للأئمة. رؤبة بن العجاج زاهد معروف وقع في الشعر في آخر عمره، ولكنه أسرف في قوله من جهة الزهادة وغيرها. قيل له مرة، قيل له أنت خرجت عن قانون الخليل، تعرفون الشعر عندهم قوانين العروض، قالوا له يبقى أنت هالأبيات ترى مو مضبوطة مو موزونة، رد سن عمرك، لأن هذه خرجت على قانون الخليل. ماذا قال رؤبة؟ قال أنا أكبر من الخليل، يعني الخليل يا عقبي الحين بتحاكموني لي؟ فنحاكم الأئمة وعلومهم ونحاكم الكتاب والسنة للمصطلحات بحيث أن يصبح المصطلح هو المقدم ويصبح المصطلح هو المتبادر، ونشغل الطالب، ولما يقوى ساعده في السنة والعلم والحق نشغله بالمصطلحات وباللغة وما أشبه ذلك، فيلتهي بذلك ولا نعلم هل هو سيكمل المسير في طلب العلم أو لن يكمله. فهذا ليس من النصيحة في السنة وفي الدين وفي العلم. إذن فلا يحاكم الأئمة للمصطلحات التي حدثت بعدهم، إنما يحاكمون إلى اللغة المتعارف عليها في زمنهم. فلما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا، فنفهم على ضوء المعنى اللغوي المتعارف في زمن الإمام أحمد، وقلنا أن مقصوده بأصول لأنهم لما صنفوا أصول السنة أو السنة صنفوها على صفتين، يعني الأئمة أئمة السنة رحمة الله عليهم صنفوا أصول السنة على صفتين، صفة مجمل ما يعرف عند المتأخرين بلفظ مجمل اعتقاد أهل السنة، يعني الشيء الأساسي الذي لا بد منه في اعتقاد أهل السنة، وبعضهم من المتأخرين القرن الثالث الرابع الخامس يبتدي يأخذ الأصل هذا ثم يتتبع ما جاء فيه من الآثار ثم يخدمه بالآيات ثم يخدمه، فيصبح عندك الكتب المعروفة الموسعة المطولة ابتداء بالتوحيد الشريعة الآجري اللالكائي وانت رايح. إذن هذين نوعين من الكتب عندنا لأصول السنة، وكانوا رحمهم الله تعالى يعني لا يبتدئون، يعني لا يبتدئ الإمام من الأئمة إلا لوجود مقتضى، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان هو الذي قام بالحق في زمنه، فالناس كانت ملتفتة إليه في الأخذ السنة لأن في تغيير حصل، فقال أصول السنة عندنا، ثم قال ماذا؟ قال أن أصول السنة تمسك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأئمة ما يبتدئون الكلام لذات التصنيف، المزني لما كتب ما كتب رسالة جيته وهكذا. فالمقصود أنه يوجد مقتضى حقيقي يحتاج إليه الناس في دينهم فيتكلمون، يتكلمون بماذا؟ يتكلمون بما يرد به على ما أحدثه أهل البدع، وإلا عند أهل الإسلام الدين هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفزع إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم، ما يحتاج إلى كلام آخر. لكن لما يأتيني مبتدع ويحدث في الدين فهنا ما يصلح الاقتصار على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من الرد عليه حتى لا يزيغ أحد من المسلمين. ولذلك في نقطة مهمة جدا، وهو أن أصول السنة أو السنة الكتب المختصرة في السنة صنفت لعموم المسلمين، هي لم تصنف للعلماء. عفوا، الآن العالم، مع العلم أن يعني هذه أيضا نقطة لابد من أن أذكرها هنا يعني ومهمة، ويستطيع الطالب أن يختبر بها يعني أن يختبر بها، أستطيع أن أقول صدقه أحسن في شيء، تستطيع أن تختبر به صدقك من عدمه. كيف؟ إذا كان شيء حق في الدين مثل الفاتحة، سورة الفاتحة، أنت كم مرة تقرأها في اليوم؟ هل مللت منها عياذا بالله؟ لا تمل منها، بل كل مرة تقرأها فيما يفترض علينا، فيما يفترض علينا، نسأل الله العافية، الله يهدينا ويصلح الأحوال، كل مرة تقرأها لازم تحققها وتقوم بها. فإذا كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة في وصف القرآن، لا يمل على كثرة الترداد، لا يمل على كثرة الترداد، لا تشبع منه العلماء، لا تنقضي عجائبه. فالمقصود أن العلم الحق، الشيء الصحيح، اختبر نفسك، إذا وجدت نفسك لحقك نوع من الملل، يلحقك فتور، هذا لا بد منه، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الفتور الذي يسمى الفتور. ما أدري، عاد إحنا الآن المشكلة في هذا الزمن أن كل لفظة لازم تدخلها في عدد من الاختبارات والترشيحات والكذا حتى تخلصها مما شابها أو زادها أو إلى آخره، نسأل الله العافية. فالمقصود يعني أن الفتور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فقضية أن تهبط همتك، تكسل إلى آخره، هذا لا بد منه، يعني هذا أمر لا بد منه، يعني طبيعة الإنسان، نسأل الله العافية والسلام، يعني هذه طبيعة الإنسان، هذا النقص الملازم للإنسان. الإنسان من يعني الاعتقادات، من الاعتقادات المفيدة للإنسان أن يعتقد في نفسه النقص، وأن يعتقد في جنسه النقص. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن دائما يذكر لنا ما وصف به الإنسان من النقص، إن الإنسان كان جهولا، كثير من الآيات تأتي في وصف الإنسان من حيث هو إنسان إذ لم يجاهد نفسه في يعني زيادة إيمانه وعلمه وإلى آخره. إذن فمن الأشياء المفيدة للإنسان أن يعتقد في نفسه النقص، أعظم آفة تصيب الإنسان إذا اعتقد في نفسه الكمال، فذلك هو مرض العجب الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا من حق يعني الطالب أو بعض الطلاب أن يتساءل، لماذا جئت بهذا ونحن يعني درسنا في أصول السنة وكأنك عرجت على شيء يتعلق بما يعرف عند المتأخرين بالسلوك؟ فالجواب من وجهين، الوجه الأول أن احنا ما عندنا سلوك وتفسير وفقه، هذه أمور تساعد على الوصول إلى حقيقة العلم، وليست أشياء تحجر عن أن الذهن والقلب يعني يتفكر في كل ما جاءنا عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما وأخذا. يعني الفصل بين العلوم من نوع الاصطلاحات، وليس من نوع أن هذا غير متخصص في العقيدة وأنا متخصص في العقيدة، هو متخصص في التفسير، لماذا يتكلم في العقيدة؟ هذا شغل الذين يتاجرون بدين الإسلام والسنة، أنا متخصص في العقيدة، وإذا متخصص في العقيدة يعني إيش؟ ما عندنا هالشيء، حاكمني إلى السلف الصالح، حاكمني إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا ما عندنا. ما عندنا شيء نحتكم إليه، اصطلاحات حادثة. فالمقصود أن اعتقاد الإنسان في نفسه النقص هذه مفيدة من جهة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس متى يبتدئون يتركون السنة؟ حين يعجب الإنسان برأيه. ومتى يعجب الإنسان برأيه؟ إذا أعجب بنفسه، وإذا أعجب بنفسه أعجب بعقله، إذا أعجب بعقله عول على عقله ترك الآثار هلك عياذا بالله. ولذلك الإمام أحمد نفسه وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما نبل من نبل في هذه الأمة إلا بتمسكهم بالسنة واتباعهم للسلف. الإمام أحمد بما نبل، بما ارتفع قدره إلى اليوم ونقرأ كتابه، بما ذلك؟ لأنه نصر السنة وتمسك بها. فكلما عول الإنسان على الآثار وعلى السنة فأول شيء فائدته في نفسه، ثانيا قربه من ربه، لأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. السنة تجعل العمل القليل عظيم الأجر عند الله، خلافا لأهل الأهواء والبدع تجدهم مثل ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكادون يكونون مثل الرهبان في تعبدهم وتزهدهم وتعذيبهم لأنفسهم، ومع هذا لا يزيدون من الله إلا بعدا. لماذا؟ لأنهم ليسوا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن معرفة الإنسان نقصه واعترافه بذلك صدقا من نفسه لنفسه أمر مهم، هذا أمر مهم جدا، ما ينبغي للإنسان أن يغيب عنه نقصه، ما ينبغي أن يغيب عنا نقصه، وعليه أن يقبل على نفسه. هذا باب. دعني من هذه أرجع إلى النقطة المعينة، وهي أن إذا رأيت أن حقا يقال تمل من تكراره فأقبل على نفسك بالاتهام. لماذا؟ لأن إذا كان حق فهو لذيذ، فهو هنيء، فهو مريء كما قال حذيفة. فلماذا تمل منه؟ لماذا تمل منه؟ إذا كان رغبة في المزيد فالمزيد لا يمنع من التكرار. يعني لما قيل عن البخاري يعني في المقارنة بينه وبين مسلم، فقيل يعني قالوا أنصار صحيح الإمام مسلم يريدون أن يفضلونه على البخاري، ماذا قالوا؟ قالوا لكن البخاري يقعد يكرر المتون بأسانيد كثيرة. فقال بعضهم يعني جوابا جميلا، قيل والمكرر فيه، قلت المكرر أحلى. فالتكرار الحق يثبته، يزيد اليقين فيه، يفتح للعقل آفاق. قليل يعني، وليس المقصود بذلك أن الإنسان أيضا لا يصير إلى تكثير العلم، لا، لكن المقصود أنه ينتبه إلى مجموع الأمور، يسوس نفسه في العلم. يعني لا تضع يعني في مخيلتك وأنت تطلب العلم إلا النجاة من عذاب الله والوصول إلى رضوانه والوصول إلى الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي ينبغي أن يكون شغلك الشاغل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أحسن طلب العلم إذا حسنت النية. فالمقصود أن يعني الانتفاع بالعلم أعظم من التكثير فيه، مع الانتباه، لأن احنا لما قلنا أصول السنة عندنا فبينا أن الإمام لا يجوز أن نحاكمه إلى ما طرأ من الاصطلاح، ثم تكلمنا على أن القرآن والسنة إنما جاء بلغة مضر، ثم قلنا أيضا أن الـ ينبغي التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثالثا أن الاصطلاح إنما يصار إليه عند الحاجة فيه، لا تفكها وتفننا يصرف عن المقصود. رابعا أننا حين يعني لما نأتي نبين ما في مانع أن نبين باللغة المعتادة في أهل الزمان أو المكان، لكن لا ننسى هذه القواعد، لا ننسى هذا الأمر. يعني أنت تشرح لإنسان مثلا ما هذا، تشرح له باللسان الذي يعتاده هو، لأن المقصود توصيل الشيء، لكن ما يصبح هذا هو يعني الغالب، بحيث يعني ينسي أنه يجب أن يعبر عن الحق بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا احتيج إلى الاصطلاح يستعمل، إذا احتيج إلى الشرح بغير اللغة التي اعتادها السلف تستعمل، لكن تستعمل بالقدر الذي يوضح. يعني لما يأتيني عفوا إنسان يتستر بهواه وبدعته ويقول بقول أهل السنة، ثم يشايع الجماعات، ثم إذا قام أحد على الجماعات وصفه بالشدة والغلظة مثلا، فيأتي مثلا بعض أهل العلم، وهذا مستعمل عند العلماء، الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من أهل العلم، يقولون هذا تميع، استعملوا لفظة ماذا؟ تميع. لفظة تميع موجودة في القرآن؟ ما أدري، ما أحب الآن هذا، لكن أقصد أنها ليست لفظة يعني معتادة في استعمال أهل العلم، لكن وجد مقتضى. هذا يقول بقول السنة ويقف في وجوه أهل السنة فيخذلهم، ماذا تقول عنه؟ أنت تريد أن تبين معنى وقع فيه محذور شرعي، تقول تخذيل لأنه مستعمل، لكن ما المانع أن تقول أيضا تميع أو مميع؟ ما يوجد مانع. لكن لما تأتيني لمميع أو تميع وتجعلها عوض عن اللفظة الشرعية اللي جعلها الله سبحانه وتعالى دالة على معنى معين وهو البدعة أو المبتدع، هنا لا، نقول لك قف، هنا أسرفت، هنا حصل إسراف، هنا حصل ماذا؟ إسراف. لأن نعم أنت تستعملها للحاجة، يعني مثل لما استعمل الألباني رحمه الله مثلا كلمة منهج في وصف الداعية القطبي المشهور الذي تلون عشرات المرات خلال سنيات، أعني سلمان العودة، لما قال هذا سلفي العقيدة إخواني المنهج. طبعا الشيخ لما قال سلفي العقيدة بناء على ماذا؟ بناء على أنه يدرس كتب التوحيد والواسطية وإلى آخره مع الجماعة، مع أهل السنة، كتب نفسها، لكن يلمس منه أشياء ويريد أن ينقده، لكن كانوا يتسترون بالسنة، فقال منهجه إخواني. هذا استعمال خطأ؟ لا، مو خطأ، استعمال صحيح، حتى نوضح حقيقته، نحذر منه، يتبين أمره. لكن لما يأتيني إنسان ويأخذ كلام الشيخ الذي قيل في هذا السياق أو بهذه المقتضيات، ولذلك أنا قلت في البداية نحن نريد من يتعقل، نحن نريد من يتفهم، نحن نريد من يحضر قلبه قبل عقله حتى يتحقق فيه قول ربنا تبارك وتعالى نور على نور، ولا ما يتبين. اللي ما عنده قدرة يوخر، الذي لا يستطيع يوخر، يلزم غرزة، أما أن يخوض ثم يعرض نفسه للفتن هو مسؤول. فالمقصود لما يأتي واحد إلى كلام الألباني هذا المذكور فيقول مثلا إذن يصح أن يوجد صاحب سنة ويكون منهجه إخواني، مثل ما صنع ذاك الذي في أخذ هذه وصنع بها شيئا شبيها من ذلك، فيقول منهجه إخواني، وهو يعني بالتعبير المعتاد في هذا الزمن بالنسبة لوصف أصحاب السنة سلفي. طيب، فيقول يوجد إنسان هو سلفي العقيدة منهجي، هذا مقصد الشيخ؟ يعني أنت تريد أن تأخذ ما يقوي وجهتك؟ السنة ما فيها، راح يأتي معاك في أصول السنة، وهذه أصول السنة التي ترك من ترك واحدة منها خرج من مسمى أهلها، وكما قال رحمه يبين لك أصول السنة ما فيها رحمة، بمعنى ما فيها رحمة لمن يتلاعب ويتبع هواه، وفيها رحمة لمن تعثر قدمه أو يخطئ، فإن فيها الرحمة الواسعة لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. فغير يعني واضح السؤال. يقول الأخ، طبعا نحن يعني لازم يعني من اتباع السلف الصالح الرجوع إلى العلماء، يعني وجود طلاب لا يغني عن العلماء. هدي السلف اتباع العلماء بعد اتباع الأدلة، الرجوع لمن هو أعلم. فهذا هدي، هذا الهدي يعني منه فوائد عظيمة، منها فوائد عظيمة جدا، منها الانتفاع حقيقة النفع بالعلماء ما داموا في حياتهم. يعني الشيخ الفوزان الله يطول عمره على طاعته قد أربى على شيء يعني يكاد أن يبلغ 80، كذلك الشيخ ربيع، الشيخ عبيد يعني أعتقد أنه وصل إلى 70 ونحوها. وطبعا إحنا لما نذكر هؤلاء لا نذكرهم انتقاء بالهوى، نحن نذكر من هو ظاهر في السنة في الأمر الذي نتدين به، لا يمنع وجود غيرهم من أهل الفضل والعلم، لكن هؤلاء هم أعظم من نعتقد أنه يحصل بهم الأمن للشاب إذا رجع إليهم فيما يختلف إليه في هذا الزمن. فنحن لا ننتخبهم انتخابا لغرض في نفوسنا. فهي المسألة مو مسألة سموا لنا رجالكم معناها أنك أنت يعني تبتدي تدور تنقي لك كم واحد من الكبار في السن أو لهم مكانة عامة أو كذا وتنتخبهم ثم تضعهم في سياق. لا، يوجد علماء أولي فضل وأولي سنة قد لا يجري ذكرهم، لا يعني انتقاصا من قدرهم، ولكن لأن المقصود ماذا؟ المقصود شيء معين نحققه لنا هدف. إحنا نعم إحنا عندنا عقيدة ومذهب ننصره، هذا المذهب ينصر بالدماء يا أخي، نسأل العافية. الله يعني الحمد لله نحمد الله جل وعلا في هذا الزمن أن هذا المذهب يعني فقط يعني نجلس هكذا تمر ونتكلم وننصرف، يعني يعني هذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة. الإمام أحمد هذا كان يضرب، الإمام أحمد ضرب، ضرب ضربا مبرحا، ها ضرب، عذب، اقرأوا كيف عذب رحمه الله من أجل هذه السنة. فلما يأتيني أحد ونحن نذكر مثلا بعض العلماء لا ننتخبهم انتخابا بالهوى ولا ننتقيهم انتقاء لغرض خبيث، لا، لنصرة السنة، ولا يعلم الله عز وجل منا موالاتنا لسائر العلماء ومحبتنا لجميع من يبتغي الخير. فالمقصود يعني أن الرجوع للعلماء هذه هذا من هدي السلف الصالح، هذا من هدي السلف، وهذا عليه يعني آثار وأشياء كثيرة. يعني كلنا يحفظ، يعني أنا أكثر الاستشهاد على هذا المعنى بأثر أبو موسى الأشعري لما رجع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة الحصى. يعني لما رأى الحصى، أبو موسى الأشعري من مفتين الصحابة، من علماء الصحابة، ما كان عنده علم يتكلم، كان عنده علم لكنه ماشي على هدي، هديه الرجوع إلى من هو أعلم. فأقول المسائل خاصة ما كان منها مسائل النزاع، فهنا ترجع إلى من هو أعلم وأكبر، فيها الانتفاع بالعلماء مدام أحياء، فيها اجتماع الكلمة، وإذا اجتمعت الكلمة اجتمعت القلوب، القلوب ما تجتمع بالدعاوى. هذا مذهب الإخوان، يقول لك نتعاون فيما اتفقنا فيه ومن تحت الطاولة إحن ومحن، هذا ما ينفعنا في السنة. السنة نريد محبة صادقة، نريد الله يرزقنا محبة صادقة وائتلافا حقا، غير هذا ما ينفع في السنة. فهذا أيضا يضيق الخلاف ويجمع الكلمة. فمثل هذه المسائل يعني كلما أمكنوا اليوم يعني تيسرت الوسائل, اليوم تيسرت الوسائل جدا. يعني البعض يمل يعني البعض يتصل مرتين ثلاث يقول أنا اتصلت والله 10 مرات ما حصلت الشيخ عبيد. شو المانع يا أخي؟ أنت شاب ها؟ يعني الخميس خلص دوامك طق سيارتك سلف وروح تمشي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, صل معاه الجمعة وعود كلها 12 ساعة ونص 13 ساعة إذا تمشي 120 طبعا مو تطير, عرف شو؟ فإيش المانع؟ إيش المانع؟ تحيي سنة. هدي السلف كانوا يسافرون أشهر على الحديث, اليوم علماء يدق يقول والله دقيت ما حصلت. طيب يا أخي, فالمقصود أن المسائل اللي يعني يرجع فيها كلما أمكن لمن هو أعلم ولمن هو أكبر, فهذا يعني فيه خير وبركة وفيه أدب وفيه هدي وفيه أمور. فيقول يعني أحسن الله إليكم, هل من الممكن أن يكون الرجل سلفي ويحذر منه أهل السنة لوجود بعض الدعاة الذين ما خرجوا من السلفية ونحن نحذر منهم؟ بارك الله فيكم. طبعا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا يعني أنا أحب أن يرجع للعلماء, لأن ما يعني أعرف الرسوم هذه والأوضاع يعني يعني سلفي وأدخله وأخرجه وما أعرف إيش وكذا. إنسان لا يخدم السنة أنا لا أحتاج, يعني مثلا يعني أنا لما أسأل شخصيا يقال مثلا هناك شيخ فاضل يأتي إلى التراث فهل يجوز أن نحضر له أو لا نحضر؟ منحاي أنا في الإجابة بحسب اعتقادي وقناعتي أقول لا تحضر. يقول ليش؟ هو مو سلفي. ما له علاقة, أنا إنسان صاحب دعوة صاحب عقيدة أخدمها, هذه الدعوة تكسر دعوتي وتحاربها. فلا يعني أنا أقول أصلا أنت إذا كنت صادق في السنة المفروض ما تجيهم وتقول لهذا الشيخ جزاك الله خير, لا تفتن الناس من غير الدخول في البحوث التي يمتحن فيها أهل السنة كثيرا. اليوم المحنة هي على أهل السنة, أهل السنة لا يمتحنون أحد, المحنة اليوم هي على أهل السنة, كل امتحان على أهل السنة. ها سلفي ولا مو سلفي, ها كذا ولا ما كذا, ها معرف إيش وكذا, منو اللي الحين قاعد يلزم, منو اللي قاعد يمتحن؟ لكن الشباب ما يلامون, يعني صادقين ومخلصين ويعني ليس عندهم كبير علم ويريدون, فهذه القوالب أو هذه الاصطلاحات أو هذه الكلمات تؤثر فيهم. فالمقصود يعني أن لا ترتب السؤال بهذه الطريقة, هل من الممكن أن يكون الرجل سلفي ويحذر منه أهل السنة؟ يعني من الذي وصفه بالسلفي وكذا؟ يعني في أمور إذا كان مستتر ببدعته وأهل العلم يعلمون عنه, يعني مثل ما يعني يعلمون عنه أشياء لكن غير مثبتة بالطرق التي تقوم بها الحجة, وهم يعلمون عنه هذا الأمر, كيف يعالجون الموضوع؟ فأيضا الطالب لازم يتفهم يعني الأمور كما هي. أهل العلم بشر وتصلهم معلومة وتخفى عليهم معلومة وإلى آخره. فالمقصود هو يكون سلفي ويحذر من أهل السنة, لو كان سلفيا ما حذر منه أهل السنة تحذير, لكن كونه يدعو إلى الأهواء أو كونه مثلا يزكي أهل الأهواء مع علمه بأنهم أهل الأهواء, إلا إذا كان هو لا يعتقد أنهم أهل أهواء أو أن الخلافة والنزاع معهم في بدعة, يعني هو لا يعتقد ذلك, فهنا يعني الذي سيريح الجميع ويضع الأمور في نصابها أنه يصرح باعتقاده, يقول والله أنا الجماعة الفلانية هذه لا أعتقد أن النزاع معها في بدعة, يصرح بهذه العبارة وبهذه الشجاعة إذا كان هذا اعتقاده. هل ترى أن عموم الشباب الذين يفتنون بمثل هذا ستبقى فتنتهم به؟ لا, سينتهي الموضوع. لكن إذا كان يعني صاحب الاعتقاد لا يصرح باعتقاده ويتهم يعني أهل العلم أو أهل السنة أو كذا بأشياء فهذه محن. فالمقصود انه يعني ما يمكن انسان يعني يدعو الى الاهواء. يعني مثلا الحين علي حسن لانه الرجل يعني يسال، انا ما ابتدأت هذا الكلام، او اترك هذا البحث، لكن حضرني يعني المثال على ما كنت ذكرت، يعني مثال حي وواضح من تجربة شخصية مع هذا الرجل. أن لما جاءنا في الكويت عام 2000 فرنجي، طيب، كان يتكلم ويطعن في الشيخ ربيع وهو في ضيافتنا، ولم نمتنع من أن نستضيفه استصلاحا له. فلما رأى، ثم بعد ذلك اتضح أنه لف الأرض كلها فرأى من يقبل الكلام ومن لا يقبله، ثم ابتدأ يعمل بالنسق أو بالطريقة التي هو يريد، إلى أن وضع كتابه يعني في نقد الشيخ ربيع، في نقده في أصوله. طبعا هنا الأمر واضح بالنسبة للشاب. فلما يأتيني إنسان ويزكي علي حسن ويتبناه ويأبى إلا أن يمتحن الناس به، هنا المشكلة ليست في المنتسبين للسنة والمشايخ. طبعا مع عفوا يعني بالنسبة لبعض الأخوة الحضور، يعني المجالس اللي من هذا النوع، يعني بالنسبة للأخوة الكرام وغيرهم، يعني صعب أنك يعني تراعي مصلحة الجميع في كل مسألة، بحيث يعني يكون الكلام منحصر في مصلحة المجموع فقط، لأن هذا سيضيع مصالح أخرى. فمن كان يعني هذا الكلام أو له صلة به بصورة أو بأخرى في اهتمامه فينتفع به، والأجنبي عنه ممن هو غير مخاطب فعليه أن ينصرف عنه. يعني هذه أقولها بشكل عام يعني بالنسبة للأخوة، لأن يعني ما تستطيع أنك تحضر اليوم مجلس من المجالس ثم يخلو من الكلام عن أعيان أو عن أشياء قد لا يحتاج لها الطالب المعين. فهني شلون طريقة تعاملك مع الموضوع؟ طريقة تعاملك، الشيء اللي لك تنتفع فيه اخذه، الشيء اللي تحس انه يعني مبكر عليك او انه فيه عمق معين هنا تتركه، فهذه طريقة تنتفع. اما انك تنفر من مثل هذا الكلام فمعناها ستنفر من اهل السنة، لان اهل السنة في صراع دائم مع الناس الذين يعيشون في زمانهم. انا استطيع ان اكلمك يعني بكل الكلام في حدود الشريعة دون أن أعين ودون أن أعرج على هذه الأمور، لكني أعلم أنني سأخدعك وأغشك. لماذا؟ لأن ستأخذ العلم ولن تأخذ كيف تسير في السنة في حياتك، كيف تعادي وتوالي على أساسها. فلا بد إذن من كلام في مثل هذه الأشياء، وليس في هذا بأس، بل هذا أمر مطلوب شرعا وفي هذه الأزمنة بالذات. فالمقصود أن هذا الأخ يعني في يعني عنده يعني مثال، طبعا هو يعتقد أنه سلفي ويرى أن النقد يتوجه إليه فيشكل عليه، فيقال له أنت تمسك بالحق، تمسك بالحق إذا لاح لك، وإذا تعارض قول شيخك مع قول حق خذ بالحق، ولا تهدر منزلة شيخك. إذا كان شيخك قد ثبت في اعتقادك سنيته، أو ثبت في اعتقادك يعني اتباعه بناء على أدلة حقيقية، مو شيء أنت تتوهمه أو تظنه لنقص علمك، فابقي على اعتقادك، لأنك مكلف ومأمور بما يصل إلى علمك، ما في بأس، ما يوجد مانع. السنة يعني ليست بمعنى السنة دين يتدين به، فتدين لله تبارك وتعالى بما يقربك إلى الله وينجيك من عذابه وتكون على السنة. بماذا يبدأ طالب العلم؟ هل التوحيد أم العقيدة أم المنهج؟ وماذا تنصحني بالبدء لطالب العلم الصغير؟ الصغير يعني الصغير في السن الصغير في العلم، وهو طبعا يعني في ابتداء الإنسان في ابتداء تدينه يعني يحتاج إلى طبعا أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يصدق مع ربه، وأن يكثر الضراعة له، أن يهديه سواء السبيل، ثم يدمن على سماع العلماء الكبار كابن باز والألباني وابن عثيمين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى من دونهم حتى يعتاد على طرق العلم وأساليب أهله ومسائلهم وما يهتمون له، فيستطيع أن يصبح عنده نور ودرجة من البصيرة، ثم يبعد نفسه عن كثرة التنقيب والبحث عما لا يعني، لا يبحث وينقب عما لا يعنيه، لا، يصير إلى ما يعنيه ويحتاج إليه. الأمر الآخر أنه لا يجلس عند أي أحد. استطعت أن تصل إلى الشيخ ربيع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استطعت أن تصل للشيخ ربيع هذه المجلس لا تجلسه، استطعت أن تصل إلى مجلس الشيخ الفوزان هذا المجلس لا تجلسه، الشيخ عبيد الشيخ محمد هكذا، كل إذا وصلت إلى الإسناد الأعلى خلاص ما في داعي تنزل، تنزل عند الاحتياج، فما تجلس حتى في السنة هذا، يعني مو من ناحية الناس أيضا اللي يعني مثل ما تقول يعني أمورهم غير واضحة، لهم مدخل ومخرج، في المنطقة الفلانية يدرس السنة وفي المنطقة الأخرى يجلس مع كذا وفي المنطقة، ومسكين الشاب يأتي إليه ويجلس لا يعرف كل خلفيته وأموره، فيقع فريسة سهلة بين يديه، قد لا أستطيع أنا أن أحذرك من هذا الشخص المعين. لماذا؟ لأنه يكون دقيقا فيما يقول وفي ما يخرج وما في مماسك عليه. كيف؟ ثعلب في الصحراء ماذا تصنع به؟ طبعا في غير الليل، في الليل يعني هذا أمر آخر، يعني ثعلب في الصحراء ما تستطيع، أنا على يقين أن هذا ثعلب وأنه مكار وأنه خائن، لكنه يتقمص صورة السنة ويظهرها، ولكن عنده أشياء ويحسن إخفاءها. فأنت الذي تجني على نفسك إذا آنست بالجلوس إليه دون أن تتحقق من أنه ينصح لك في السنة، فعليك بهذين الشيئين، عدم كثرة التنقيب والبحث عما لا يعني، الشيء الآخر طبعا الجلوس عند عدم الجلوس عند من لا تؤمن مجالسته، وهكذا. والله سبحانه وتعالى الهادي، الله يهدينا جميعا سواء السبيل. قول الرجل عن نفسه طالب علم هل يقتضي التزكية؟ يعني الذهبي رحمه الله في يعني بعض كتبه يقول وهل يعني بقى لهم ذكر إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول قول السلف في إلحاق الرجل بخدنه يعنون به التحذير فحسب أم أنه يلحق بخدنه تبديعا؟ هذا سؤال يعني لا أعرف سائله ولا أريد أن أكشفه. لكني أنصح يعني أن في أمر السنة أيضا لا يكثر من التنقير والبحث، يعني التدقيق على طريقة أتباع فالح ها، وعلى طريقة هؤلاء يعني تنقيب وكذا ومعرف إيش، يعني هذه طريقة ممرضة، هذه طريقة غير صحيحة غير راشدة. هل كذا يا أخي، السنة محفوظة أصولها معلومة، لا تستعجل شيئا قبل أوانه فتعاقب بحرمانه، لا تستعجل، يعني ليس السنة أنك تكثر من التفكير والتنقيب والبحث ثم تصل إلى المزيد، لا، السنة أنك تتلقى، تعلم أنك تصير عبد عبد عبد، تطيع تتبع تتلقى تتلقى تتلقى سمعا وطاعة، كثر ما تروض نفسك على هذا الأمر سوف تجد بإذن الله تبارك وتعالى أنك تزداد بصيرة في السنة ولا تحتاج أن تتكلم كثيرا. السلف الصالح ما كانوا يتكلمون كثيرا، لكن الأمور كانت عندهم مكشوفة واضحة، وهذا أمر يعني يعلمه يعني حتى كثير من الأخوة من خاصة نفسه. يعني يحدثني بعض من أحسبه على خير، وأسأل الله أن يتمم علينا وعليه يعني فضله وإحسانه ويتوب علينا جميعا، يقول: أول ما تدينت حرصت على سماع أهل العلم، فسمعت الألباني وابن باز والشيخ مقبل، يقول: وصرت أسمع أسمع أسمع، ثم بعد ذلك يقول: الله وهبني نوع من البصيرة، فصرت إذا تكلم المتكلم أو يعني درس المدرس صار عندي تمييز أن هذا أشبه بأنفاس هؤلاء وطريقهم، مع العلم أنه رجل يعني مثل ما يقال في المصطلح ليس بطالب علم، لكن بصيرته أكثر من كثير من طلاب العلم. فالمقصود ليس بكثر، يعني لا يدقق ويكثر من البحث والتنقيب. السلف الصالح كان أهل السنة واضحين وأهل البدع واضحين، فلذلك كانت القرائن أدلة في زمن السلف الصالح رحمهم الله، كانت السنة واضحة وأهل البدع واضحين، فكان القرينة تعتبر دليل. يعني مثل ما قيل يعني لبعض الأئمة رحمه الله، قيل أن فلان يقول بقول أهل السنة، فقال: من يجالس؟ قالوا: فلان من أهل القدر، قال: هو قدري. لأن الأمور واضحة، لكن الزمن هذا الأمور مو واضحة، الأمور فيها يعني مو واضحة بالنسبة لمن ليست واضحة له، خلنا نكون يعني بعبارة أدق، يعني الأمور غير واضحة بالنسبة لمو واضحة عنده، لكن لله عز وجل يحبوه بصيرة ويعني يدخل في السنة ويتعلمها ويستيقنها سيصبح عنده بصيرة إن شاء الله. فالقرائن تدل على أمور، لكن لا يحكم بها في هذا الزمن وحدها. لماذا؟ لماذا؟ لأن القرينة ما صارت دالة عند الجميع، ولأن الناس صاروا ما يقنعون يعني بالقرائن، يعني بمعنى أن ضعف اليقين وضعف الإيمان بالسنة يريد أنه يقول الإخوان المسلمين: ها هذه جماعة هدى، إيه نعم هذا مبتدع فقط، أما دون ذلك لا، ما يصلح، هذا تضيع دعوة السنة. فنسأل الله عز وجل يعني أن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا وجميع من انتسب إلى السنة يعني إليه وإلى السنة ردا جميلا، وأن يعيذنا وكل من انتسب إلى السنة من همزات ونزغات الشياطين، وأن يعيذنا أيضا جميعا يعني من مضلات الأهواء والفتن، وأن يعيذنا أيضا يعني من شرور السيئات ومن شرور الأنفس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغيث بغوثه، وأن يعني من أراد الحق وسعى له سعيه صادقا أن يجمعنا وإياه على السنة في الدنيا، ومن كان في قلبه دغل أو غش يأبى أن يطهر نفسه منه، فنسأل الله بوجهه أن يفضحه وأن يكفي السنة والشباب شره وشاكلته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.